بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الـ20. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن أعدنا الكلام من الفصل حتى نربطه بما بعده، ذلك لأننا مررنا عليه في آخر لقاء لنا مرورا سريعا. فقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فلك أن تختصر هذه الجملة كما هو في الزاد أيضا، فتقول: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو عكسه. لك أن تختصر، فأنتم ترون الآن العبارة هنا أوضح وهناك أشد اختصارا. فمن تيقن في الطهارة وشك في الحدث، شك في الحدث، أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، قال عمل بما تيقن. هذا الفصل فيه بيان مسائل في الشك، من الشك في الطهارة، ومسائل فيما يحرم بحدث، وأحكام المصحف، وقراءة القرآن للمحدث، وكذا اللبث في المسجد. هذه الأحكام ملحقة بما سبق، ولكن فيها شيء فجعل لها فصلا مستقلا. فقوله رحمه الله تعالى: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو كان الأمر بالعكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، يعني أنه يعمل بالحال التي كان عليها قبل طروء الشك وحدوثه. والحال التي كانت عنده قبل حدوث الشك هو الطهارة في الصورة الأولى. مثاله: رجل صلى الظهر، ثم عاد إلى بيته، فأراد أن يصلي سنة الظهر المكتوبة، ولا يعلم أنه دخل الحمام أو انتقض وضوءه، لكن تأخر مثلا نصف ساعة بعد وصوله البيت، ثم شك: هل أنا على طهارة أو انتقض الوضوء؟ نقول له: لا، تعمل بالأصل الذي أنت متيقنه، هو أنك صليت الظهر، توضأت وصليت الظهر، لكن هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض هذا شك. فالأصل اليقين بقاؤك على الطهارة الأولى، الحال الأولى، فأنت تيقنت الطهارة. أما الحدث فشككت فيه فتبني على ما كان قبل الشك، فاليقين الطهارة، فهذه الصورة الأولى. أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، العكس. صلى الظهر ورجع إلى بيته ثم احتاج إلى الدخول إلى الحمام بيت الخلاء، فدخل، ثم حضرت العصر بعد ذلك، قال أنا عادتي ما دخلت الحمام قط إلا وتوضأت وضوءا كاملا، لكن هل أنا هذه المرة توضيت بعد أن قضيت الحاجة أو لم أتوضأ؟ شك فيما؟ شك في الطهارة. فالأصل هو إيش؟ الحدث هو المتيقن. ففي هذه الصورة يبني على اليقين، وهي حصول الحدث لأنه متيقن له، فيتوضأ فيعمل بهذا. فإن اليقين هنا الذي كان قبل طروء الشك هو أنه لم يتوضأ، وبهذا كما قال الشارح قال عامة أهل العلم، ودليله ما سمعتموه من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خرجه مسلم. مع وجود القرائن التي تغلب جانب الشك، القوقعة في البطن، قرقرة البطن، هذه قرينة تدل في الغالب على خروج الحدث، الصوت أو الريح وانتقاض الوضوء، لكن مع هذا الأصل ما هو؟ الطهارة. هو الآن في المسجد، الآن في المسجد فأشكل عليه مثل هذا، فلا يعمد إلى البناء عليه ولا الأخذ به، وإنما يبني على الأصل أنه متوضئ طاهر رافع للحدث، فلا ينتقل عن هذا اليقين مع وجود القرائن التي قد تقوي الشك، ومع ذلك لا ينتقل عنه عن الأصل الذي هو اليقين إلا بيقين، أما في هذه الصورة فلا. نعم. ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، يحرم على المحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر الصلاة، والحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها، هذا تعريفه، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها، يعني ما كان في معناه مما يشترط له الطهارة، فالصلاة يشترط لها الطهارة، وما سيأتي أيضا من الطواف ومس القرآن وقراء بلا حائل وقراءته كله سيأتي، فتحرم الصلاة على المحدث بالنص من الكتاب والسنة، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا بد من الطهارة، فهي شرط لصحة الصلاة، وقد أجمع المسلمون على أنه يحرم على المحدث أن يصلي بغير طهارة، أجمعوا على أنه يحرم عليه أن يصلي بغير طهارته. فإن صلى نقول لا يخلو من حالين، إما أن يكون مستهزئا فهذا يكفر، وإلا فلا، يكون عاصيا مرتكبا ذنبا عظيما في أصح قولي العلماء، وإن كان الحنفية قد ذهبوا إلى تكفيره، ولكن الصحيح أنه لا يكفر. أما الأول فيكفر إذا كان مستخفا بأوامر الشرع وأحكامه، حيث استباح الصلاة بغير طهارة وهو يعلم أنها لا تجوز إلا بالطهارة، متهاونا بها مستخفا بشأنها، فهذا يكفر عند الجميع. نعم. والطواف فردا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي. كذلك الطواف تشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب عند الحنابلة. الصحيح عند الحنابلة أن الطواف يحرم على المحدث حتى يتطهر، فيحرم الفعل بلا طهارة، فلو فعله لا يجزئ، وسواء كان هذا الطواف نسكا يعني في حج أو عمرة، أو كان تطوعا كمن يطوف نفلا، فلا يصح. والدليل عليه عدة حديث، من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وأيضا حديث صفية رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع لما حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بذلك: أحابستنا هي يعني لم تفض بالبيت، ما طافت الإفاضة، قالوا: إنها قد فاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن، يعني ما بقي إلا طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء رحمة من الله وتيسيرا، فسقط الطواف عنها بسبب هذا العذر، لأن طواف الوداع ليس بركن، لكن طواف الإفاضة ركن، فلذلك قال: أحابستنا هي، فدل ذلك على أن الحائض إذا لم تطف هذا الركن طواف الإفاضة تحبس قومها، ولو كان الطواف جائزا على غير طهارة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي، لكن قال: أحابستنا هي، يعني لو كانت حائضا ولم تفض فإنها لا تطوف وتحبس وليها، فلا بد من الطهارة حينئذ. فمن لم يأتي بهذا الركن بسبب هذا المانع وهو الحدث لابد أن ينتظر حتى يتطهر. ويجب على الرفقة أن تنتظر، فإن شق عليهم الانتظار سافرت، ولكن تبقى على أنها لم تتحلل التحلل الكامل بالاتيان بهذا الركن، فيحرم على زوجها أن يطأها، يحرم على زوجها أن يطأها حتى تطهر فتعود إلى مكة فتأتي بهذا الركن على طهارة. وإن مات وهي في هذه الحال حرم أيضا أن تزوج حتى تخرج من النسك فتفيض بالبيت إذا طهرت، ثم إذا انتهت العدة تزوجت. فدل ذلك على أن الطهارة شرط في صحة الطواف. وأيضا ما جاء من حديث ابن عباس الذي ذكره الشارح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا تكلموا فيه إلا بخير. وهذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، وقد رجح الشيخ ناصر وذكر من الأدلة ما يدل على صحته موقوفا وصحته مرفوعا، وهو مع الأدلة السابقة يعضد قول الجماهير الذين قالوا بأنه لا بد من الطهارة للطواف. نعم. ومسح المصحف نعم، ومس المصحف ببشرته بلا حائل. نعم. فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد، وهو لمالك في الموطأ مرسلا. نعم، مس المصحف أن يحرم على المحدث مس، مرفوع معطوف على ما تقدم، المصحف. وهذا المس إذا كان مسا مباشرا بلا حائل، يعني كأن يضع على يده لفافة ونحو ذلك فيقلبه بأطراف كمه، أما ببشرته فلا، فيحرم عليه أن يمس المصحف إذا كان بغير حائل. والدليل عليه ما ذكره الشارح رحمه الله، وهو قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ووجه الدلالة في الآية أن الضمير في قوله لا يمسه عائد على القرآن، لأن الحديث في الحقيقة كله في الآية عن القرآن، الآيات الحديث فيها كله سيق عن القرآن، ويدل عليه أيضا في الآية وفي الآيات هذه تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون الآيات. فهذه الآية تنزيل من رب العالمين دالة على أن الكلام كله في القرآن الكريم في المصحف هذا. فلو قال قائل إن الله قال لا يمسه وهي نافية وليست ناهية، فالجواب إنها وإن كانت كذلك فإنها خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، وهذا معروف في لغة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما تعلمون يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع، ما قال لا يبع، وإنما قال إيش؟ لا يبيع، فهو خبر، هذا عند البخاري خبر، لكن المراد به النهي، ما أحد يفهم منه أنه خبر هكذا مجرد لا فائدة فيه، وإنما هو وإن كان مساقا مساق الخبر ولفظه لفظ الخبر إلا أن المراد به النهي. في أحد يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ما يفهم منه أي حكم؟ سؤال، ما تفهم من هذا الخبر أي حكم؟ أو تفهمون منه حكما؟ لو سألتكم هل يفهم منه حكم ولا ما يفهم منه حكم؟ يفهم منه. وهو إيش؟ النهي عن تبيع، عن أن تبيع على بيعي أو أبيع أنا على بيعك. فهو وإن كان بلفظ الخبر صيغته صيغة الخبر إلا أن معناه النهي. فلو قلنا إن الآية لا يمسه ولم يقل لا يمسه، نعم، فإن كانت على هذا فإنها على نحو هذا الحديث تماما. بل إن طائفة من العلماء من أهل الأصول قالوا إن الخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرد. طائفة من أهل الأصول قالوا إن الخبر الذي يراد به النهي أقوى من النهي المجرد، وهذا معروف في كتب الأصول، تجدونه في مباحث الأمر والنهي إذا جاءت معه القرائن. فالشاهد إذا كان كذلك فالآية واضحة فيما؟ واضحة في النهي عن مس المصحف إلا للطاهر. وقد دل عليه أيضا ما جاء في الحديث الذي ذكره الشارح، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو المتطهر. لا كما قال بعضهم المراد به المسلم المؤمن، لا، الصحيح أن المراد بالطاهر المتطهر، إذ معلوم بالضرورة أن القرآن ما يمسه إلا أهل الإيمان هم الذين يقرؤونه، هذا معلوم. فالمراد بالطاهر هنا الطهارة الحسية من الحدث، إما بالوضوء أو الغسل، لأن المؤمن طهارته المعنوية معروفة وكاملة، وهذا المصحف ما يقرأه إلا هم أهل الإيمان. فلما كان الأمر كذلك دل على أن المراد بطاهر في حديث عمرو في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم أن المراد به المتطهر الطهارة الحسية من الحدث. وقد دل على هذا أيضا آية الوضوء. الوضوء أمر لمن؟ للمؤمنين ولا للكافرين؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية إلى أن قال الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهم طاهرون الطهارة المعنوية. فدل ذلك على أن المراد بالطهارة هنا طهارة زائدة على الطهارة المعنوية وهي الطهارة الحسية من الحدث أصغره وأكبره. فهكذا قوله إلا طاهر في مثل معنى ذلك سواء بسواء في أصح قول العلماء فهي طهارة حسية. وهذا قول جماهير أهل العلم على أن المصحف لا يمسه إلا متطهر طهارة كاملة الحدث الأكبر والأصغر. فيحرم على المحدث مس المصحف. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وخالف داود بن علي الأصبهاني إمام أهل الظاهر وتبعه طائفة من العلماء في ذلك فقالوا لا يحرم على المحدث مس المصحف وقولهم مرجوح ويرده حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المس يحرم على الجميع لكن قد يقرأ المحدث حدثا أصغر عن ظهر قلب لا بأس بذلك. المس يحرم على الجميع الأصغر والأكبر لكن قد يقرأ من كان عليه حدث أكبر أصغر عن ظهر قلب لا بأس بذلك. وهنا يفارق صاحب الحدث الأكبر صاحب الجنابة صاحب الحدث الأصغر. فصاحب الحدث الأكبر يزيد عليه فلا يقرأ القرآن ولو كان عن ظهر قلب لقول صلى الله عليه وسلم أما الجنب فلا ولا آية. نعم لقول صلى الله عليه وسلم أما الجنب فلا ولا آية إضافة إلى هذا الحديث. نعم لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححه. وهو إن كان في إسناده ضعف هذا الحديث لكن أيضا يؤيده أما الجنب فلا ولا آية. نعم. واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم بلا وضوء بقيد أن يبقى في المسجد من غير وضوء. لو أجنب مثلا لو نام في المسجد واحتلم ثم انتبه يتوضأ ويعود يمكث لا بأس. نعم لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل وهو الطريق. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائد ولا جنب رواه أبو داود. وفي سنده ضعف أيضا ولكن قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة ينامون في المسجد ويجنبون يحتلمون يتوضؤون ويمكثون ثم يرفعون بعد ذلك الجنابة. ليس لهم بيت إلا المسجد هم ضياف الإسلام فإذا توضأ لا بأس بذلك. نعم فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه. نعم لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا لأنه كما قلنا وخصوصا أهل الصفة فإن المسجد كان بيتا لهم وهم أضياف الإسلام لا مكان لهم، فالمرء قد لا يستطيع في حينه يرفع الجنابة عنه، فلو توضأ جاز له المكث، أما الصلاة والقراءة فلا، لا بد لها من الإزالة، رفع الحدث. نعم. باب ما يوجب الغسل. نعم. وهو سبعة، أحدها والمراد هنا نواقض الوضوء، ما يوجب الغسل المراد به نواقض الوضوء ونواقض الطهارة، وعبر هنا بقوله باب ما يوجب الغسل مع أنه قال في باب الوضوء نواقض الوضوء، وهما بمعنى نواقض الوضوء وموجبات الغسل هما بمعنى، وهذا من باب التنويع في العبارة والتفنن فيها بتغيير التعبير حتى لا يمل القارئ والسامع من التكرار، والمعنى واحد. نعم. والغسل بالضم بمعنى الاغتسال، ما يوجب الغسل بالضم بمعنى الاغتسال، والماء يغتسل به، وبالفتح مصدر الغسل مصدر غسل، وفي الاصطلاح استعمال ماء مباح، هذا تعريف الغسل في الاصطلاح عند الفقهاء، استعمال ماء مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص. يعني على الصفة التي وردت في اغتسال الجنب، والدليل على مشروعيته قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فهذا الدليل على مشروعيته على وجوده. نعم. في سؤالات كثيرة؟ نعم هات. وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. هذا هو المذهب، والصحيح خلافه، إذا كان لم يخرج الماء فلا شيء عليه، فمجرد الانتقال من الصلب إلى الإحليل مثلا لكنه لم يخرج فما دام لم يخرج فلا شيء عليه ولو أحس بالانتقال. والشهوة لا توجب الغسل، الشهوة لا توجب الغسل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة ثم يخرج يصلي بالناس، لا يحدث وضوءا فضلا عن أن يغتسل، مع أن التقبيل لا يكون إلا لشهوة، فما نقضت الوضوء فكيف توجب الغسل؟ هذا فيه نظر لا شك. نعم. فلو يغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين، لأن الخروج العلة في ذلك عدم وجوب الغسل، عدم إيجاب الغسل، العلة فيه أن خروجه هنا لم يكن بلذة، يوجبه الإمن وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا مجرد الوطء وإن لم ينزلي، والاحتلام مع وجود البلل إلى آخره. فهنا لم يخرج عن لذة، كما لو وطئت مثلا أو احتلمت ثم بعد ذلك قمت فاغتسلت ثم بعد انتهاء الغسل خرج شيء من الإحليل، فإنك توضأ لا تعيد الغسل، لأن هذا مما استقر في هذا الموطن وخرج، ولم يكن خروجه دفقا بلذة. فهذا وجهه، هذا تعليله. قال ثم فلو اغتسل له، يعني للتحرك والانتقال، ثم خرج بلا لذة، يعني لم يخرج دفقا وإنما خرج كما يخرج السائل منه الماء ونحوه، فإنه لا يغتسل له، لأنها جنابة واحدة، وهذا خرج من غير شهوة ولم يخرج دفقا بلذة، فلا يكون إيش؟ فلا يكون موجبا للغسل. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.